كل ما اقول لامي وصيني يا امي تقول له على الحب، لان في ولد عم يقول لابويا ابويا وصيني قال له اوعى الجمار والحرام. الواد عم يقول له امي وصيني حاجه للزمن يا ماما قالت له اوعى الحب. كل ما يقعد معاها ويقول لها وصيني للزمن تقول له اوعى الحب. والحب فيه صنفين يتعب، لو حبيبك بعيد عنك يتعبك ولو معاك عيال يتعبك من الناحيتين. لو معاك عيال تتعب وحبك لو بعيد يتعبك، لان بيقول لك حبيت ولي بيه ولي هرجع للحرام تاني، وكل ما توب اتوب وارجع لهم تاني، واحباب قلبي من عشمهم طالبين العتاب تاني. الواد حفظ وصية امه ورمت المجادير في بلد، والحب لما يجي يجي قضاء وقدر زي الموت. ممكن تحب واحدة لا على بالك ولا على خاطرك، وممكن يبقى جبال بابك حب وانت اعمى عنه اديلك 3 سنين، ولما يجي جزال قدر وملوش كبير ولا صغير. ممكن تلقى راجل عنده 80 سنة وعم يحب. عيني ليك يا جاهل انت مكوي. الواد نزل في يوم بلد في جارهم بعيد عنه يعني بتاع 15 كيلو، وفي مثل بس المثل ده غلط بيقول لك نضرت الحب عامية، ده غلط بالعكس، ده العين تروح لمين تهوي بس بتاخد الاوامر من القلب. العين تطل بس اللي يدي الاوامر القلب. الله يخليك يا مجاهد محدش يروح لك في وحش. الواد الشبك بالبيت روح مريض، كل ما يجيبوا له دكتور يكشف عليه ويقول له امه ابنك مش عيان بصحته زي البوم. الله جابوا له دكتور واخد شهادته في علم النفس، قعد في جار الواد طبطب عليه وقال له قول لي يا ابني قول لي على ألمك ايه اللي تعب؟ قال له انا عم احب. طلع قال لام العليل ابنك عم يحب ومش هيصحى غير لما يطول حبيبه. امه دخلت لجوه كده وهو نايم على الفراش وقالت له انا مش قلت لك توب؟ ما انا جايله لك توب. يعني بيت ابو خليل وبيت عفيفة يمس عليهم محمد ابو مال ابو خليل شيخ عبد الحكيم شيخ الغفر احلى شيخ بيت العمد بيت العمد العمد بلد كلها بحري وجيب لي مس عليهم محمد ابو ماهر ابو خليل عيني. انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا تقول مكتوب يا حبيبي شالت لك العين وديك هتموت يا حبيبي ده الحب من نار كوكب النار يا حبيبي انا مش قلت لك توب تقول مكتوب يا حبيبي شالت لك العين وديك مجروح يا حبيبي ده الحب جبار كوكب النار يا حبيبي الرئيس محمد ابو سمير اللي هو ابو حسام بيت ابو غرباوي اخواني الرئيس عيد ابو سلام انا انا انا انا انا انا انا مش قلت لك توب هتوب بعد خراب البيوت انا مش قلت لك توب تقول مكتوب يا حبيبي شالت لك العين وديك مجروح يا حبيبي ده الحب جبار كوكب النار يا حبيبي طب ما تيجي نلعب عشرة الورق يا نصيب كذاب وكذاب اللي يقول اقدر امنعك يا نصيب ومن الالات يا روحي الكل يا جوسل يا نصيب الحب لو من طرف واحد ما ينفعش قم قال لأم المريض قصر ابنك نخبم ابني وعلي فيك وشوف ابنك طبيب شاطر يعلي فيك ان كنت عايز ابنك يطيب شوف اللي شبك بيه وعلم فيه ومهما تعمل جمايل مع المايل ما يثمر فيه في قعدة الحلوة اللي ورايا دي الحظ مش عم يجي غير مرة ولو راح مش هيرجع محمد وفاء وفاء عبد الله باش مهندس ضحب ولدر باشا علي باش مهندس ربيع العربي معلم صلاح معلم نذير مس عليهم عم مجاهد وخليك زي ما انت في الطلب Thank you. كل ما يقعد مع ابوه وامه يقول وصيني يمي، تقول له اوعى الحب، ابو اجر الدمجاه قول علي السيدة مجانك علي جدك الرسول وابوك يا علي ولا نساش الجناح من الكريم انا احمد ومن الكريم ضرب انا احمد انا عمري ما انساك يا احمد ولا انسى الحكي بس علي وعلي ورجع اختلف ولا انسى ضاحي المهندس حتى اللي ما يجراش بهل ولا انسى علي ابو محمد ما كان الزين غير محمد ولا انسى الزين مع اللي علي بلدي اروح انا في حبك انا جاهد انا عمري ما انساك وانجاه ولا انسى ربيع العربي لغة الرسول العربي ولا انسى نصر محمد انسى اولاد وفاء الحب برضه عايز الوفاء ولا انسى المعلم صلاح ما تخلوا لنا القعده مباح